والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وما نزال مع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى على العباد وما يجب تقديمه منها عند تزاحمها وما يؤخر وما ينظر فيه في جانب الترجيح. يقول رحمه الله تعالى: فائدة. إذا تساوت المصالح من كل وجه، وقد تقدم معنا أكثر من مرة أن المراد بالمصالح ما بينه الشرع وقرره مصلحة، سواء كانت مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، ولا مصلحة خارجة عن نطاق الشرع، وليس لأحد أن يقرر مصلحة أو مفسدة من تلقاء نفسه وبمجرد العقل والفكر ما بما يعارض الشرع. ولكن هناك أيضا قاعدة هامة جدا معلومة، وهي أن مصالح العباد كلها قد احتوتها هذه الشريعة الله. ما من مصلحة للخلق في دينه ودنياهم إلا وقد اشتمل عليها حكم الشرع، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك معلوم لأهل العلم ومعلوم لأهل العقل ولأهل الفكر ولأهل العرف، ومعلوم بالواقع المحسوس. وأيضا قد تبين من خلال تجارب الناس في حياتهم وفي معاملاتهم أنه ما من مصلحة تظهر ويتفق عليها عقلاء الخلق إلا ولها أصل ووجود في شريعة الإسلام. فهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إذا تساوت المصالح من كل وجه مع تعارضها، يعني مع عدم إمكان أن يقوم بها الإنسان في وقت واحد، وإلا إذا استطاع أن يؤديها في وقت واحد فلا إشكال، لكن إذا تساوت من كل وجه ولا بد أن يأتي بواحدة منها ولا يستطيع أن يجمع بينها، أما إذا استطاع أن يجمع بينها فهذا هو المطلوب. وقال لك، سيأتينا بعض الأمثلة وسبق معنا أمثلة على ذلك، قال: فقد يقدم الشرع بعضها على بعض، تقديم الشرع للمصالح بعضها على بعض بحسب اعتبارات شرعية ذكرت من قبل، يعني يقدم الواجب على المستحب، ويقدم ترك المحرم على ترك المكروه، يقدم إلى آخر ما هنالك مما ذكر في حقيقة المصالح وتفاوتها. لكن إذا اجتمعت هذه في آن واحد وتساوت من كل وجه ولا يمكن الجمع بينها، هناك مجال آخر في التفريق بينها والتفاوت بينها بحسب أمر خارج عنها، بحسب أمر خارج عن طبيعتها أو عن حقيقة هذه المصلحة، وهو المكان والزمان. فيقول الشيخ: فقد يقدم الشرع بعضها على بعض بتفاوت الأماكن والأزمان، يكون للمكان وللزمان فضل في تقديم الواجب الشرعي أو المصلحة الشرعية على بعض، في تفضيل بعض العبادات على بعض تكون متساوية، العبادة واحدة، ولكن إذا عملت في مكان تكون أفضل منها في مكان آخر، أو في زمان تكون أفضل منها في زمان آخر. ومن هنا يأتي التفضيل بالزمان والمكان. ولهذا يقول الشيخ: مثال التقديم بالأماكن، تقديم يعني تفضيل بعض العبادات أو العبادة نفسها على يعني مثيلتها بسبب الزمان أو بسبب المكان. قال: تقديم الصلاة في أحد المسجدين، مثاله التقديم بحسب المكان بفضل الزمان المكان. تقديم الصلاة في أحد المسجدين على الصلاة في سائر المساجد إذا بشرط إذا استوت الصلاتان في الكمال أو النقصان. هذا الكلام له أصل، له أصل شرعي. هذا كلام من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول إن الشرع، يحكي لنا الشيخ ويبين ويذكر شيخ عزيز بن عبد السلام، يقول إن الشرع هذا كلام يقدم يعني يفضل الصلاة في المسجدين والمراد بهما المسجد الحرام الذي هو هذا الذي نحن فيه ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في غيرهما من المساجد والأماكن. إذن والصلاة قال إذا استوت الصلاة في الكمال أو النقصان. رجل أو إنسان، رجل أو امرأة صلى صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، وآخر صلى نفس الصلاة، صلاة نفسها فريضة أو نافلة في مسجد آخر أو في مكان آخر، فأيهما أفضل؟ طبعا هذه معلومة لكل مسلم، وأصلها الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجدي هذا بكم؟ بألف صلاة إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فهذا الكلام من الشيخ أصله حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في هذا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ما هي أي صلاة؟ أنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة، وصلاة في سياق النكرة في يعني خبر، يعني في سياق تفيد العموم أو تفيد الشيوع، بمعنى أي صلاة. لكن أي صلاة من حيث إنها فرض أو نافلة، ومن حيث إنها كاملة أو ناقصة. إنما التفاضل بين الصلاتين يكون بماذا؟ هنا بالمكان، يكون بالمكان. إنما الشيخ أشار إلى أمر مهم جدا، وهو قوله إذا استوت الصلاتان في الكمال أو النقصان. واحد يصلى العشاء مثلا، والعشاء باركات، وصلى راتبتها ركعتان بعدها في هذا المكان في المسجد الحرام، وآخر صلى العشاء أربع ركعات وصلى راتبتها بعدها ركعتان في مسجد آخر غير المسجد الحرام. وبالمناسبة هذه نعيد ونذكر أنه من فضل الله جمهور أو المحققون من أهل العلم يقولون إن المراد بالمسجد الحرام حرم مكة كله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فأي صلاة في أي مسجد من أو في أي مكان، طبعا مما يشرع ويجب له الجماعة في المساجد بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنافلة في أي مكان في حدود حرم مكة يدخله ويشمله هذا الفضل إن شاء الله. لكن هل كل صلاة تبرو أي صلاة في المسجد بغير المسجد الحرام، أو هناك فرق في حقيقة ويعني نوع أو كيفية الصلاة التي يؤديها الإنسان؟ الصلاة المفروضة كما مثلنا صلاة العشاء أربع ركعات، ولها أركان وشروط وواجبات لا بد من توافرها، ولا تصح إلا بها. فإذا أدى الإنسان شرائط الصلاة ثم صلاها وأدى أركانها كما يجب وقام بواجباتها كما يجب، إذا أدى الأركان والواجبات مع الشرائط صح الصلاة. هذه الصلاة هذا أدنى ما يقبل من الصلاة، أن تكون مستوفية الشرائط والأركان والواجبات. لكن لها توابع، الصلاة لها تتمات. أصل الصلاة لا يلزم وغالبا ولا بد أن يكون فيها شيء من الخشوع والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، أن الأصل الصلاة المقصود بها التقرب إلى الله بهذه العبادة الأقوال والأفعال على هيئة معينة وعلى حال منسية معينة، خشوع تذلل خضوع يعني انسلاخ من الدنيا وقرب من الله سبحانه وتعالى في هذا الحال الذي تؤدي فيه الصلاة. هنا يختلف الله في هذا الحال اللي هو يعني كمال الصلاة، يعني الأصل في الصلاة الأساس الأركان والشروط والواجبات هذا لا بد منه، فلا تصح صلاة إلا به، انتهى هذا قدر مشتغل، يبقى بعد ذلك ما زاد على عليه من السنن، السنن في الصلاة، ومن يعني مزيد من الخشوع والتذلل والتقرب إلى الله والتفرغ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. هنا يختلف الناس، فيأتي هنا المقارنة بين هذه الصلاة بصفتها التي أديت بها وبين صلاة مثلها بنفس الصفة التي أديت بها، فإن استوت من كل وجه بمعنى أنها طبعا أديت الشرائط والأركان والواجبات هذا أمر مشترك، واستوت أيضا فيما زاد على ذلك من الخشوع والتذلل والخضوع والتقرب وعدم الانشغال عن بمشاغل أخرى فأداها على هذا النحو، بهذه الصفة صلى في المسجد الحرام، أو بهذه الصفة صلى في المسجد النبوي، وبهذه الصفة أيضا صلى في مسجد آخر، فصلاته في المسجد الحرام تفضل صلاته في أي مسجد آخر بالصفة التي صلاها في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، أو صلاته في المسجد النبوي تفضل صلاته في أي مسجد آخر بالصفة نفسها تفضلها بألف صلاة. أما إذا تفاوتت فصلى في المسجد الحرام صلاة كما قلنا لابد أن يأتي بأساسياتها الشروط والأركان والواجبات، لكن نقص في تتمتها في إكمالها، انشغل وسوس كثيرا، انشغل بهيئته بغطرته بساعته بكذا يفكر كذا، الشيخ ذكر بعض أمثلة سنسمعها، يعني وذاك في خارج المسجد الحرام صلى صلاة تامة، صلى صلاة تامة بأركانها وشروطها وواجباتها مع الخشوع والتذلل والحضور، فأيهما أفضل؟ هنا يعني فقال إذا تساوت الصلاتان من كل وجه من حيث أركانها، طبعا ما يصح ما يمكن أن نسميها صلاة إلا إذا وجدت أركانها واجباتها وشروطها هذا، لكن إذا استوت بعد ذلك أيضا فيما نتممها في كمالها مع الصلاة الأخرى هنا تبدل صلاته في المسجد الحرام بما ورد في الحديث الصحيح، أو صلاته في المسجد النبوي عن غيرها بما ورد في الحديث الصحيح. فإن اختلفت تفاوتت بحيث إنه نقص في خشوعه في تذلله في يعني تقربه في لم ينشغل عنها بشيء إلى آخره، يعني انشغل أو انشغل بمعنى اختلفت هذه، فإذا كان الكمال في الصلاة التي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فهذا مزيد فضل، وهذه لا شك أنها تكون زائدة وأفضل من حيث المكان ومن حيث إيش الصفة، من حيث المكان ومن حيث الصفة التي أديت بها. وإن كانت تلك التي صلاها شخص في أي بلد من بلاد الدنيا في أي بقعة من الدنيا صلى صلاة تامة أكرم ما تكون إلى الكمال، وهذا الذي في المسجد الحرام صلى صلاة مع يعني انشغال وكذا إلى آخره، أيهما أفضل؟ الشيخ يذكر هذا. إذن عند التساوي فلا شك أن الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أفضل من غيرها بموجب إيش بمقتضى المكان، المكان مع تساويها في الصفة، وإن اختلفت سيذكر الشيء. قال وإن تفاوتت الصلاتان، يعني صلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في غيرهما، تفاوتت الصلاتان فإن وقعت الكاملة في أحد المسجدين فقد حصل لها شرفان، أحدهما شرف الكمال والثاني شرف المكان لا إشكال. وإن وقعت الناقصة في أحد المسجدين والكاملة في غيرهما من المساجد. الشيخ هنا يقول ففي هذا نظر، فيه نوع من النظر والمقارنة، لأن شرف الكمال هو كمال الصلاة بصفتها قد عارض شرف المكان، وشرف المكان مقصود في الشرع لموافقته لمقصود لمقاصد الصلاة. شرف ايش؟ المكان كما ورد في الحديث. والمختار الشيخ يقول هنا والمختار الترجيح بالكمال، المختار الترجيح بالكمال، يعني الصلاة التامة الكاملة بالخشوع والتذلل افضل من الصلاة الناقصة اللي فيها وسواس وفيها انشغال وكذا ولو كانت المسجد الحرام. هكذا يقول الشيخ. يقول الشيخ هذا طبعا منه يعني نظر فقهي صحيح في الحديث، فيقول قائل الحديث ورد صلاة في مسجدي هذا تقول ألف صلاة فيما سواه، فكيف تأتي وتقول أن الصلاة فيما سواه إذا كانت تامة كاملة أفضل؟ لا، هو يقول إذا كانت تامة وكاملة أفضل ليس من عنده ولكنه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في الصلاة ينبغي أن تكون كلما كانت أكمل وأتم كلما كانت أفضل، ويعني قبولها عند الله سبحانه وتعالى أحرام بقبولها بها. ثم الشيخ يقول، وهذا استدلال بيان لكيفية، يعني ليس هدرا للدليل، يعني الرسول يقول صلاة المسجد هذا تفضل ألف صلاة، فنأتي ونقول لا صلاة في غيره أفضل منها، لابد من معرفة الحديث حتى لا نعارض ما يأتي صريحا منه صلى الله عليه وسلم بمجرد الفكر والعقل والناس. لا، لابد من استدلال صحيح، وهذه مهمة أصول الفقه والنظر في الأدلة ومهمة العلماء. يقول الشيخ إذا قلنا إن الصلاة الكاملة في غير المسجد الحرام أفضل من الصلاة الناقصة بمقدار نقصها، أفضل من الصلاة الناقصة ولو كانت في المسجد الحرام، نقول هذا لأن المقصود من الصلاة هو التذلل والخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى، وكلما تحقق هذا فهو المقصود فهو أولى. وأما الحديث فنقول نقيد الحديث بالصلاتين المتساويتين، يقيد الحديث عندما قال صلاة في مسجد هذا تفضل ألف صلاة في غيره بإيش؟ هذا مطلق صلاة المراد بها ماذا؟ الصلاة هو يقول الصلاة المتساوية، الصلاة إذا حصلت على صفة معينة في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وحصلت صلاة مثلها في مكان آخر، فعندئذ الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي تفضل تلك الصلاة بشرف المكان، أما إذا اختلفت فالأكمل هي الأفضل. يقول وتقليد الحديث بالصلاتين المتساويتين بالكمال والنقصان. ومن هنا قبل أن نخرج من هذه النقطة ينبغي أن نتذاكر أو نتدارس أو نذكر بعضنا بعضا في أننا كل منا نحن الحاضرون أو الحاضرين، وكل من هو في هذا المسجد المكان المبارك، وكل من أتى إلى بلد الله الحرام، وكل من ذهب إلى المدينة في مهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقر مسجده ووجوده هناك عليه الصلاة والسلام، كل جهف إلى هذه الأماكن لتحصيل مزيد من الأجر. فإذا كان كذلك وهو الأمر كذلك فليحرص الإنسان مدى يعني مدة وجودي ويحرص على صلاته في كل حين، لكن يستغل هذا الوقت الذي لا يتكرر معه، فلا يتكرر مع بعضنا في العمر كله، تسمح له فرصة في حياته كلها فيأتي إلى مكة أو إلى المدينة، وقد يتكرر يعني قليلا أو كثيرا لكنه لا يستمر الحياة كلها في مكة أو في المدينة. فبما أنه قد ولد في هذا المكان المبارك في هذا المسجد المبارك وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم فضل الصلاة وفضل العبادة فيهما، فليحرص أن تكون عبادته كاملة تامة. يحرص، ما في شك أن الشيطان له وساوس له مداخل له كذا، وأكثر ما يكون يعني وسواسا لك عند الصلاة إنما تدخل في صلاتك، فحرص أن تبعده عنك وأن تشغل نفسك بالذكر وبما تقرأ من القرآن وفي الدعاء في الصلاة والدعاء المشروع، بمعنى تفرغ نفسك وذهنك وفكرك وعقلك لما أنت فيه من الصلاة التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك فيها فيما يعني تفيه من الوقت خير كثير يعوضك عن شيء قد فاتك وشيء قد ربما يأتي من بعد. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بأن يستغلوا هذه الفرصة المباركة، وجودهم في بيت الله في بلد الله الأمين في مهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون عباداتهم تكون عباداتهم صلاة وصوم صاموا في أيام المشروعة صوم النافلة، وأول حضر رمضان وهو قريب صلى الله عليه وسلم يبلغنا إياه، يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان، وكل عبادة في هذا البلد الحرام وفي مسجد وفي مدينة المنورة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والعبادة فيها يعني ألحق أهل العلم كل الطاعات أنها تفضل غيرها في غير هذين المكانين. يحرص المسلم أن تكون على أقرب وجه من التمام والكمال. قال الشيخ: ومثال التقديم بالأزمان، الآن كل الصلاة هي واحدة لكنها قد تكون تامة أو ناقصة، لكن جنس الصلاة واحد، تفضل أو يكون هناك فضل لبعضها على بعض بالمكان. مثال التقديم بالزمان: تقديم سنة الفجر على سنة العشاء إذا تساوتا في النقص والكمال، أو كانت سنة الفجر أكمل. السنن، قلنا السنن والمراد بالسنن هنا النافلة غير الصلاة المفروضة، لأنها ثلاث صلوات، وعندما مثل بسنة العشاء والفجر يقصد بها سنن الراتبة، سنن الملازمة، سنن راتبة لأنها ملازمة أو يعني إما لاحقة أو سابقة لصلاة من الصلوات. وسنة العشاء سنة راتبة للعشاء، يعني بعد صلاة العشاء ركعتان يصليها، هذه راتبة. وسنة الفجر ركعتان يصليها قبل صلاة الفجر، سنة راتبة. وقد ورد من السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ السنة إذا أغلق يراد به يعني ما يقابل الواجب، وهذا هنا ما قبل الفرض، وإذا يعني قد يطلق يراد به ذلك، وقد يطلق السنة يراد بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره إلى ما هنالك. فهنا الآن عندما نتكلم نقول سنة يعني ما يقابل الفريضة، فالمراد بسنة الفجر ركعتان التي تصلى قبل صلاة الفجر، وسنة العشاء الركعتان التي تصلى بعد صلاة العشاء. هاتان أربع ركعات من السنة الراتبة، ويبقى معنا سنة أو الظهر التي هي ركعتان قبل الظهر وأربع بعدها، أو أربع بعد الظهر على خلاف بين العلم، أو ركعتان قبلها أو ركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب. إذن فالسنة الرواتب 10 ركعات أو 12 ركعة 12 ركعة على قول بعض أهل العلم، هذه الراتبة التي تصلى مع الفريضة إما قبلها وإما بعدها. أيها أفضل؟ كلها سنة راتبة، وكلها سنة تسمى مؤكدة، سنة مؤكدة غير النفل المطلق، فهي سنة راتبة وسنة مؤكدة. أيها أفضل؟ قال لك بالنسبة للزمان، انظر إلى هنا تفريق الزمان، يقول سنة الفجر أفضل من سنة العشاء، أفضل من سنة العشاء، نقدم سنة الفجر على سنة العشاء، لكن بالشرط الذي ذكرناه من قبل، إذا تساوتا في الكمال والنقص، النقص والكمال، إذا كانت ناقصتان نقصهما واحد، فإذا نقدم أو نفضل أو تكون سنة الفجر أفضل من سنة العشاء التي صليت بتلك الصفة، وإن كانت كاملتان أو أقرب إلى الكمال يعني متساويتان في الكمال فكذلك سنة الفجر أفضل، وإن اختلفتا نفس الكلام الذي قاله أو قلناه معه في المكان. إذا اجتمع مع الزمان كمال الصفة فلا شك أن تلك الصلاة أو السنة أفضل من مثيلتها، وإن حصل النقص في صفتها واختلف الزمان أيضا يرجح الشيخ ما رجحه، وهذا الظاهر أن الصلاة الكاملة السنة المؤكدة أفضل من غيرها الناقص. تقديم سنة الفجر، سنة الفجر على سنة العشاء إذا تساوتا في النقص والكمال، أو كانت سنة الفجر أكمل. ولو كانت سنة العشاء أكمل من سنة الفجر بخضوعها وخشوعها وحضور القلب في قراءتها، لاحظ هنا يأتيك صفة الكمال. كمال ماذا؟ يكون صفة الكمال، قال إذا كانت سنة العشاء أكمل من سنة الفجر بخضوعها وخشوعها وحضور القلب في قراءتها وأذكارها وتدبر معاني قراءتها، فالمختار أنها أفضل من سنة الفجر. إذا اقتصر أو إذا اقتصر المصلي بها على الأركان والشرائط، وهو ساهٍ لاهٍ ملتفت لازق ناقص تخصيصا بالتفضيل على الايه؟ التفضيل بالتساوس في النفس أو الحمل. يأتي معنا فهم مسألة الزمان والمكان أمثلة، ومن أمثلة التفضيل في الزمان أو بسبب الزمان والمكان في غير الصلاة الصيام مثلا. الصيام المفروض صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان في أي مكان من الدنيا، فشهر رمضان شهر مفروض على القادر الحاضر وأجره واحد. نعم يوجده في مكان مفضل، لا شك أنه عبادة يؤديها في مكان مفضل، فيعني تكون هذه العبادة بسبب المكان أفضل من غيرها. لكن ما زاد على الفرض من الصوم ما هو؟ سنن، يعني نوافل نافلة، صوم نفل، منهما قد ورد الحث عليه والندب إليه، ومنهما هو نفل مطلق. فيختلف أيضا يعني شرفا وفضلا باختلاف الزمان، باختلاف الزمان. فصيام يوم الاثنين والخميس غير صيام أي يوم من أيام الأسبوع، لأنه قد ورد الحديث بفضل صوم يوم الاثنين والخميس. صيام أيام البيض من الشهر أفضل من صيام أيام غيرها قد ورد فيه الحديث. صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، وهكذا. إذن فللزمان تأثير في الفضل في العبادة، سواء كان صوما أو صلاة أو نحو منه. كذلك يا إخوان أيضا لا بد أن نذكر حتى الصوم، الصوم فيه كامل وفيه ناقص. والصوم الكامل، صوم الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طاعة لله سبحانه وتعالى، هذا قدر مشترك لا يصح، ولا يمكن أن يسمى الإنسان صائم شرعا إلا إذا كان كذلك، هذا قدر مشترك بين جميع الصائمين. لكن يختلف يعني حظ الصائمين وأجرهم باختلاف ماذا؟ النية والإخلاص، العمل في أثناء النهار ماذا يعمل، الإمساك عن غير الأكل والطعام وغيره والكلام وكذا إلى آخره. ففيه صوم كامل وفيه صوم ناقص. فمن هنا أيضا المقارنة تكون بين المتساويات، بين الصوم المتساوي كمالا أو نقصانا. ينتقل إلى مسألة أخرى في مسألة التفاضل في الواجبات في أحكام في حقوق الله. إذا قيل، يقول فإن قيل الأداء أفضل من القضاء، وهذا شيء معلوم، أداء الصلاة أو أداء الصوم، أداء الحق الواجب لله سبحانه وتعالى في وقته، يعني فعله في وقته، هذا يسمى إيش؟ أداء. أداء، فالأداء أفضل من القضاء، لأن القضاء هو استدراك شيء قد فات فتجريه بعد أن فات وقته، فالأداء أفضل من القضاء، قاعدة عامة معروفة. الأداء أفضل من القضاء. يقول فإذا أتى بإحدى الصلاتين على أعلى رتب الكمال، وأتى بالصلاة الأخرى على أدنى رتب النقصان، يعني أتى بالحد الأدنى بأركانها وشروطها وواجباتها، أتفضلون القضاء على الأداء أم لا؟ يعني أتى بالصلاة أداء ناقص وأتى في صلاة أخرى كانت عليه قضاء أتى بها كاملة، يعني فيها خشوع وخضوع تذلل إلى الله تعالى. فأيهما أفضل؟ مع أن الأفضل عندنا نقول إيش؟ الأداء أفضل من القضاء. يقول قلنا أما في الفرائض فلا. إيش لا؟ فلا نفضل الأداء على القضاء، أيشن القضاء على الأداء أبدا في الفرائض. يقول لا، لأن الأداء مفروض وإكمال الصلاة مندوب، فلا يقدم مندوب على مفروض. وأما في النوافل ففي ذلك نظر. لكن ليسمح لنا الشيخ رحمه الله تعالى أن في قوله هذا فيه نوع تفصيل، في قوله نوع تفصيل، لأن القضاء قد يكون بسبب خارج عن إرادة المكلف، قد يكون بسبب خارج عن إرادة المكلف، وما دام بسبب خارج عن إرادة المكلف فهو في حكم الأداء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قد ورد في الحديث صحيح جدا في شأن الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.